الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا دائمًا بدوام عزَّته وجلال وجهه وعظيم سلطانه ومجده، نحمده تعالى وهو أهل الثناء والحمد، لا نستقصي نعمه ولا نحصي ثناءً عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على عبده وخير خلقه صلاةً لا ينقضي مددها ولا ينتهي عددها ولا يشبع منها مرددها. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لله سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض وكل ما سواه، إليه يفتقر وإلى فضله وعطائه محتاج. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض، خزائنه الملأى تفيض بواسع إنعامه على الكون، فتدور الحياة طوعًا لأمره وقدرته، تجلَّت ربوبيَّته وألوهيَّته في بسط الرزق وقبضه، فعطاؤه خير ومنعه حكمة، يهب ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء ومتى شاء. هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته وكرمه. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهل يملك الإنسان حيلةً إذا انقطع الماء وتوقف الحرث سوى اللجوء إلى خالقه والافتقار إليه؟ يبدو الإنسان قويًا مع أنه ضعيفٌ في كل شؤون حياته. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفًا، بل إنه كله لله، نفسه وأهله وماله وعلمه. وكلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر افتقارًا إليه وقربًا منه سبحانه وتعالى، وبذلك يتحقق الخضوع والاعتراف والتصديق بأن كل فضلٍ لله وأن كل منَّةٍ مردُّها إليه. قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإلهٌ مع الله بل هم قومٌ يعدلون. أمن جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسيًا وجعل بين البحرين حاجزًا، أإلهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإلهٌ مع الله قليلًا ما تذكَّرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته، أإلهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإلهٌ مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا افتقر المسلم إلى مولاه باشر افتقاره بلزوم الدعاء، وأنه سبحانه تعهد بالاستجابة لمن دعاه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن الأدب ملازمة الدعاء في كل الأحوال، في الرخاء قبل الشدة وفي النعماء قبل الضراء، وعدم الاستعجال الإجابة، لأن ذلك علامة ضعف اليقين والتصديق بوعد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يُستجب لي.

اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، ووفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اقلبوا أرديتكم تأسياً بنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أدُّوا الصلاة وأدُّوا زكاة أموالكم، واصلوا الأرحام، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.